بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. النهاردة هنتكلم في فضفضة الأحد. يا رب يكتب لنا الخير ويرزقنا الثبات ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هنتكلم عن مسألة الصحبة، وحقيقة مسألة الصحبة طبعا فيها كلام كتير وفضلها وأهميتها وأنا مش عايز أطول الباب قوي، مش عايز أطول. الناس اللي متابعة عارفة إن إحنا برضو في أبجديات، في حاجة اسمها المدرسة الشرعية. ففي المدرسة الشرعية بندرس منهج تربوي اللي هو مختصر منهاج القاصدين. الكلام اللي أنا هقوله ده من مختصر منهاج القاصدين، ولكن في المدرسة إحنا دلوقتي في العبادات، اللي أنا هقوله ده في المعاملات. في باب في المعاملات للصحبة، تصاحب مين، تصاحبه ازاي، حقوقه ايه، تعاشره ازاي، تتعامل معاه ازاي، اهمية الصحبة وتأثير الصحبة. وعايز اقول لكم اننا نتعلم ده بيختصر علينا كتير، ده بيختصر علينا كتير. فممكن حاجات كتير تستغنى عنها، بس ان انت تتعلم ما ينفعش تستغنى عن ده ابدا. فيا رب يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب، اللهم امين. طيب تعالى نتكلم عن الفصل في بيان الصفات المشروطة في من يختار للصحبة. بس هتلاقي الباب او الفصل متبوب بكلام مهم. يعني يوسف بيقول لك ايه؟ يقول لك فصل ده. مين الجميل اللي بيتصل؟ لا نكنسله، معلش بقى، معلش يا اسلام. المهم فبيقول لك ايه، فصل في بيان الصفات المشروطة في من يختار للصحبة. طيب هو لازم يبقى فيه شروط يعني؟ طبعا لازم يبقى فيه شروط. ليه يعني لازم يبقى فيه شروط؟ موضوع مهم، موضوع مهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الناس حتى في الأمثال يقول لك الصاحب ساحب، والصاحب به تعلو وبه تسفل. قيل قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. من أعظم التأثير عليك، من أعظم الناس تأثيرا عليك أصحابك، بل أكتر 5 أفراد قريبين منك من أصحابك هم تقريبا اللي بيشكلوا لك حياتك وبيوجهوا اهتماماتك وبيغزوها أو بينهوها. فمسألة إن أنت لا تهتم بأمر الصحبة دي كارثة، لأن ربنا سبحانه وتعالى حتى في القرآن بيقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فالصاحب بيضل صاحبه أو يهديه، الصاحب بيضل صاحبه أو يهديه. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، وبيختصر لك والله، المرء على دين خليله. دين صاحبك قوي، أنت دينك قوي. دين صاحبك ضعيف، انت دينك ضعيف. دين صاحبك قوي وانت دينك ضعيف، بس انت اللي رايح له عشان تستقوى بيه، دينك هيقوى بيه. انت دينك قوي ورحت عشان خاطر تقرب من صاحب الدين الضعيف، دينك هيضعف. القضية مش قضية تقولي ايه يعني كده الصحاب اللي دينهم قوي هيبقوا مع بعض والضعيف هيبقوا مع بعض، ما احنا مش هنصب على بعض. لأ، لو صاحبنا بعض هنأثر على بعض، ولكن قل لي مين فين. يعني ايه؟ يعني السنة بتقول، السنة الكونية بتقول ان اللي فوق بيصب على اللي تحت. فقل لي انت صاحب العلاقة دي صاحب الدين القوي فيها فوق ولا تحت؟ هو اللي بيدير وهو اللي بيؤثر وهو اللي له زمام وهو اللي بيتسمع كلامه ولا تحت؟ طب تقول لي يعني ايه واحد هيتحكم في التاني؟ خلاص خلينا كلنا فوق، هطلع انا لصاحبي فوق ونبقى كلنا اصحاب ديانة، كلنا اصحاب ديانة، كلنا اصحاب اخلاق، كلنا اصحاب قرب من الله عز وجل. لازم تفهم دي، لازم تفهم دي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اوعى تمشي مع الناس اللي تضيعك، لا تصاحب إلا مؤمنا، ما يبقاش من أصحابك، من الناس اللي تصاحبهم في الحياة ناس غير مؤمنين غير يضيعوك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، ولا يأكل طعامك إلا تقيا. إن أنت يأكل طعامك ده بقى إلا تقي، تمام؟ إلا تقيا. التقي ده بقى إيه؟ التقي ده اللي هيجي يأكل معايا في البيت، يعني لو أنا عندي مساحتين، مساحة يصاحبني الرجل في الحياة أو امرأة تصاحب امرأة في الحياة، فلازم تبقى لا مؤمنة على درجة من درجات الإيمان، لأنها هتؤثر في الصحبة دي هتؤثر فيا. طيب لا، ده هيتدخل معايا ويدخل بيتي ونروح ونيجي مع بعض وناكل مع بعض، لا لازم يكون تقي عشان التأثير هيكون أكبر واطلاعه على حياتي هيكون أكتر. فالموضوع مهم، عشان كده زي ما الإمام بيقول إيه، لازم يكون له شروط، فصل في بيان الصفات المشروطة. ما تصاحبش أي حد، لازم يكون لك شروط. طيب بيعلمنا بقى، بيقول لنا إيه، روينا، يقول روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثم يقول: واعلم أنه لا تصلح المحبة لكل أحد، قلبك هو اللي أنت بتحب بيه، فما ينفعش تتعامل مع أعمال قلبك ومع علاقات بتبذل فيها قلبك بشيء من البساطة، بشيء من الإهمال. شيل كلمة بساطة غلط، إهمال، بشيء من اللامبالاة. حب أي حد؟ لا، مش هحب أي حد، هحب اللي يقربني من ربنا سبحانه وتعالى. يقول: واعلم أنه لا تصلح المحبة لكل أحد، لا تصلح المحبة لكل أحد، لا أنا مش هينفع أحب أي حد. قال: ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها، يرغب بسببها في صحبته. يعني لو أنا هصاحبك، لا لازم يكون فيك صفات، وعلى أساس الصفات دي أنا صاحبك أو ما صاحبكش، تصاحبني أو ما تصاحبنيش، تصاحبيها أو ما تصاحبيهاش. ما هو مش أي حد يا جماعة، ما هو مش مجرد إن أنا والدي الله يغفر له ويرحمه دخلني مدرسة معينة أو مجموعي دخلني كلية معينة، أو لما دخلت المحاضرة والمدرج لقيت كراسي معينة قعدتني جنب ناس في المدرج أو في المدرسة أو في النادي في التمرين أو أيا كان، فقابلت ناس معينة بشكل عشوائي أقرر إن دول يكونوا أصحابي، حتى لو هم لهم معزة عشان خاطر العشرة والسنين، إنما مش همشي معاهم بقيت حياتي، بيضيعوني. ما اعملش كده، ما اعملش كده ابدا. طيب ام اعمل ايه؟ لا، اللي يمشي معايا ويلزق فيا وننجش بعض كده في الطريق في الحياه لازم يكون له صفات معينه. طيب قال لك ايه هي بقى؟ يقول: ولا بد ان يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة. يعني لازم تسأل نفسك ابتداء كده، معلش سؤال لو سمحت، هو أنا هصاحبه ليه؟ هو أنا ده هصاحبه ليه؟ ليه؟ لأنها تختلف، ما هو اللي جاي عشان كذا غير اللي، ما هو مش كل الصحاب يعني بيننا وبين بعض بيزنس، وبيننا وبين بعض شغل، وبيننا وبين بعض قصدي هواية، وبيننا وبين بعض أفكار مشتركة، فإحنا أفكارنا مشتركة فبنتناقش مع بعض في أفكارنا، بعد كده مش هنسيب بعض لأن عندنا شغل مع بعض مشترك فبنروح للبزنس بتاعنا، بعد كده عايزين بقى نروح نرفه عن نفسنا وبتاع فبنروح نلعب، لأن عشان خاطر إحنا مش كل الصحوبية كده، لا ساعات بتبقى أنت صحابك بتوع الهوايات لوحدهم، وبتوع الأفكار والعبادات لوحدهم، وبتوع الشغل لوحدهم. طيب وبعدين؟ فلا، فكل واحد له صفات معينة. صحابك اللي بتروح معاهم الدرس لوحدهم غير اللي انت بتروح معاهم كذا، غير اللي كل واحد له حاجة معينة، فلازم تبقى فاهم هي العلاقة دي مبنية ليه. فبيقول لك: وتشترط تلك الخصال، في اللي انا هبقى ماشي معاه ده اللي هصاحبه، تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة. قال: وهي اما دنيوية، اما تكون الصحبة دي دنيوية، كالانتفاع بالمال والجاه، أو مجرد الاستئناس بالمشاهدة والمجاورة. أنا هصاحبك ليه؟ والله عشان الدنيا، أنت أصلك معاك الباصات بتاعت هنا بقى عندنا المنتزه ولا عايدة، ولا بتاع مثلا هاسيندا مثلا، ولا بتاعت مراسي، ولا فمعاك انت هتبعت لي الكيو ار كود، ولا انت معاك الباصات بتاعت معرفش مين، فانا محتاج الكود يجي لي بسرعه، فانا محتاج يكون معايا ناس اعرفها جوه، فلازم كذا فلازم كذا، فمحتاج ان انا يبقى دول صحابي عشان خاطر اصل الجروب ده ما اقدرش اخشه الا لو كان تعرف حد، والجروب ده ما ينفعش ان انا ابقى والجروب فانت عمال تدور على حد، طب ما دي هتصعب هتوديك في 60 ده. طب هصاحب الناس عشان خاطر نونس بعض وبتاع، طب ما انتوا هتونسوا بعض بغير هدف كده يعني من غير اي شيء. لا فبيقول لك لا، فبيقول لك الكلام ده مش صح ما ينفعش. قال وهي اما دنيويه، الاغراض دي ممكن تكون دنيويه، او هصاحبك عشان فلوسك وماني توكس يعني زي ما بيقول، تمام، كان انتفاع بالمال والجاه، او هصاحبك عشان انت ظابط فتطلع لي رخصه وتشيل لي غرامه والكلام ده، وممكن يتعمل كده يعني من ان انت تبقى في حد من معارفك يخدمك في حاجه صعبه ان هي تتعمل، ولكن فكره ان انت تصاحب واحد عشان كده لا. وهي اما دنيويه كالانتفاع بالمال والجاه، او مجرد الاستئناس بالمشاهد والمجاوره، مشاهد المجاوره يعني نخرج مع بعض نتفسح مع بعض نونس بعض واحنا قاعدين نخرج مع بعض. قال وليس ذلك غرضا، يعني ما ينفعش ان دي تبقى حاجه قيمه اصاحب الناس عشان خاطرها. انا عارف ان ده زمن الناس فيه بتسعى سعي شديد جدا لتكثير العلاقات العامه، انا عايز يبقى عندي علاقات، يقول لك ده عنده شبكه علاقات غير عاديه. وعلى فكره شبكه علاقات غير عاديه دي ممكن تبقى ميزه وممكن تبقى مصيبه، ممكن تبقى مصيبه لو الشبكه دي بتلف حوالين دينك وبتشنقه، فخلي بالك انت ماشي مع مين وبتعرف مين وبتعرف الناس ليه وغرضك منهم ايه. فده الامر الاول، دين الدنيوي. يقول واما دينيه، يا اما الاغراض بقى تبقى دينيه زي ايه؟ قال لك ويجتمع فيها اغراض مختلفه، ممكن تبقى كذا حاجه دينيه، دي مفتوحه قوي في اكتر من حاجه، منها الاستفاده في العلم والعمل. الاستفاده في العلم يعني انا عايز اصاحب واحد عشان اتعلم منه، فبصاحب واحد عشان اتعلم منه فلازم يكون في شروط معينه. ايه هو؟ ان هو مش بخيل بيعلم، ان هو عنده وقت ان انا صاحبه، ان هو عنده مجلس او عنده مكان اقدر اروحه عشان اتعلم منه، ان هو على علم بجد، ان هو سلوكه طيب، انه فلازم يكون فيه الشروط دي. يقول يقول واما دينيه ويجتمع فيها الاغراض مختلفه، منها الاستفاده بالعلم والعمل، ومنها الاستفاده من الجاه تحصنا من ايذاء من يكدر القلب ويصد عن العباده. ان مثلا ممكن يكون عندي بعض العلاقات اللي عندهم سلطان، يعني ايه؟ يعني سلطه حد في الكذا او في الكذا، في اماكن سياديه في البلد. طب انت ليه يعني بتعمل كده؟ عشان خاطر لما نيجي نفتح مسجد نلاقي حد يقدم لنا الورق، في الورق يمشي. عشان خاطر لما يجي مثلا يقفلوا مسجد معين عشان خاطر معرفش ايه، نحاول ان احنا نظبط الدنيا ونكلم الناس، وعشان خاطر كان عندنا في موظف متعنت فبنحاول ان احنا نجيب حقنا، فلازم يبقى معايا حد يمسك الدنيا. عشان خاطر لما يجي مثلا موقف معين ان حد مثلا يتأذي بالظلم، لا الاقي حد يعرف ان هو يتكلم ويخش ولوس صوت عالي عشان خاطر يدخل ويوصلنا ما ده مهم. محتاج انت حاجة زي كده؟ لله. فده رقم اتنين. ايه كمان؟ قال لك ومنها الاستفاده، منها استفاده المال للاكتفاء به عن تضييع الاوقات في طلب القوت. احيانا بيبقى في واحد اللهم بارك واحد ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالمال الوفير الكثير، مش غني ثري اللهم بارك. طيب كم واحد ثري بينفق في سبيل الله بالذات في امور محدش فاهمها قوي؟ يعني ايه؟ يعني زي الدعوه، يعني تلاقي الناس تقول لك ايه، عايزين نعمل اطعام، جميل اللهم بارك ما شاء الله، عايزين نعمل مثلا كذا، عايزين نبني جامع، عايزين طب مين يجي يقول لك عايزين نعمل مثلا عمل دعوي في افريقيا، عمل دعوي في امريكا اللاتينيه، عايزين نعمل للشباب، بص هقول لك، عايزين نعمل للشباب العرب اهو عادي جدا، ننتج لهم، والله قابلت حد كده، تمام، ننتج لهم فيلم كرتون مبهر، تمام، يعلمهم مبدئين ثلاثة في الدين بس في نفس الوقت يكونوا مبسوطين، عايزين نعمل لهم سلسلة 3D تعلمهم كل العبادات بشكل ممتع جدا جدا، 3 دقائق ودقيقتين وثلاث، دي ارقام، ارقام خزعبليه ده بجد يعني، عشان تتعامل بكواليتي محترمه الولد يقعد يتفرج ويبقى مبسوط، ارقام خزعبليه. تمام؟ طيب هتعمل الموضوع باشتراك، شكرا، اغلب الناس بتعمل كده، ده فعلا حاصل في حاجات كتير جدا، ولكن احيانا بيبقى واحد بيقول لك اشتراكي ايه؟ انا ساكفل الموضوع تماما من اوله لاخره، واعمل ابلكيشن كده وظبط الدنيا، وبعد كده اعمله حتى باشتراك عشان خاطر تطور نفسك بعد كده، بس انا عايز اخد اجر الطلعه، الابلكيشن بالفيديوهات بالمعرفش ايه، وادي رقم. ده بيحصل، اه ده بيحصل يعني. خليني اقول لكم من حيث بقى ان انا واحد مباشر للاعمال الدعويه والاعمال الخيريه وبتاع، الانفاق على العمل الخيري نوعين، نوع يلا بينا نجمع، تمام، مش عارف اسمه، الكراود بيمنت باين، اللي هو تمام 20 جنيه في 10 جنيه في 5 جنيه في 100 جنيه في 300 جنيه في 10 جنيه، ونعمل بنعمل مثلا يا رقم كبير يا رقم صغير ايا كان، بس ده ما بيتعملش بيه مشاريع كبيره. ايه اللي بيتعمل بيه مشاريع كبيره؟ ان حد يدخل يقول لك اهو زي سيدنا عثمان بن عفان جهز جيش، كام حد كده؟ مش كتير، مش كتير يعني. انا اقول اللي مواظبين على الانفاق، اللي اعرفهم اللي مواظبين على الانفاق بالذات في الامور الدعويه اللي اعرفهم في حياتي بجد 3، بجد 3، وفي واحد 4، 4 لان في حد ما اعرفوش، تمام، يعني في يعني ما اعرفوش يعني. ده اه الناس دي لها قضيه، بس بايه؟ عرف بابه فين، عرف بابه فين. فمهم ان انت يكون تعرف اه في رمضان مثلا في ناس معينة انت تعرفها، حاجة عايزين نفطر المكان الفلاني، في كان في 1000 واحد عايزين 1000 وجبة، لازم ده يبقى موجود، لازم ده يبقى موجود، وربنا رب يستعملنا ولا يستبدلنا. فده نوع قالوا منه الاستفادة بالمال الاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، طبعا ده لو حد كفل طالب علم او حاجه زي كده كمان. قال ومنها الاستعانه في المهمات، عايز ان انت بقى تنزل تعمل قافله دعويه، عايز ان انت تنزل مثلا ترفع انقاض بيت او عشش مثلا تهدت عشان خاطر نرجع بقى نعمل اسقف للناس ونعمل جدران وما اعرفش ايه، عايز عايز عايز عايز حاجات ما كان انت يعني، حاجات بيكون تكون محتاجه قدر من المهام، سواء دعويا بالمناسبه او حتى مهام في حياتي الشخصيه، انا محتاج حد يبقى واقف جنبي في مواضيع فلانيه ويقف جنبي في مواضيع الفلانيه، ما ده صاحبي، ما انا في الاخر هجيب ناس صحابي ما يقفوش جنبي ولا يعبروني، ما دي تبقى مصيبه. قال لك ومنها الاستعانه في المهمات فيكون عده في المصائب وقوه في الاحوال، حد عنده حاله وفاه يلاقي في ناس واقفه. والله يا جماعه انا لسه كنت بقول الكلام ده، في ناس لما بيحصل لهم حاله وفاه في العيله بيبقوا مش عارفين يعملوا ايه، فما بيجيش في دماغهم الا فلانه قريبتنا، بنت عمتي او بنت خالتي او ابن عمتي او اللي ملتزم، اللي كنا لسه العيد اللي فات كلنا قاعدين في القعده حاطين عليه نكلمه، يمكن يكون بيعرف الكفن بيتجاب منين، ويعرف حد بيغسل، تعرف حد بيغسل، تعرف حد بيكفن، تعرف نصلي فين. طب واحد يقوم طالع يقول لك انا هروح المقبره عشان افتحها، والتاني يقول لك انا اعرف انا اروح اجيب مثلا تصريح الدفن والصحه، وتيجي تكشف وتتاكد من ان حاله الوفاه. ولكن لما نيجي نتكلم بقى في الحاجات بتاعت الدين على فكرة، وكتير منهم مش هيكلموه، بس هيقول لك ايه، انزل بص في المسجد. طب ما كنا بنروح المسجد يعني اهو، هنروح له واحنا ميتين، ما نروح له واحنا عايشين، فعايزين حد كده اهو. اه مش بنلاقي، انما لما يبقى رجل صالح، انا شفت والله جنازات تلات ارباع اللي واقفين، وفي ناس عارفة كويس قوي، تلات ارباع اللي واقفين من حملة القرآن، الجنازة كلها يعني ناس صالحين كلها، وفي جنازات تشوفها وانا حضرت منها بصراحة ما اتمناش، يا رب يرزقنا حسن الخاتمة يا رب، بس ما اتمناش انها تبقى جنازتي، ما اتمناش. ليه؟ ممكن يكون تلات ارباع الناس اللي فيها يعني حتى وقت الجنازة ممكن تلاقي كتير من صحاب الولد اللي مات مثلا، الله اكبر، فوقف وقال الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، الله اكبر، قالوا الله اكبر، وركع ما يعرفش يصلي جنازة. طب انت قاعد مع ناس مش هيعرفوا يصلوا عليك اصلا، فضلا عن بقى ان انت يحصل لك بلاء فما تلاقيش حد يقف جنبك ولا كلمة تصبرك، طب امال دي صحبة برضو؟ فانت لا، محتاج اما يجي حد يكون موجود في المساحة دي، يكون في قرب منك، يكون موجود وفاهم وعارف مهمته كويس وانت اخترته على اساسها، ويعينك يكون عدة في المصائب وقوة في الاحوال، ويقف جنبك ويدعمك، يقف جنبك ويدعمك. يقول: ومنها الانتظار، انتظار الشفاعة في الآخرة. بعض العلاقات انت بتعملها بس للآخرة. ناس يقولك: ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، كما قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. كل بقى واحدة من دول بتاع الآخرة ده مهم جدا، أنا محتاج واحد يبقى لي علاقة بيه ووصيه. بقول لك ايه، تدور عليا يوم القيامة، يمكن اكون في مصيبة، تدخل الجنة ما لقيتنيش تسأل عليا، تشفع لي بالله عليك. طيب هيبقى كلمة الناس بتاع، انا اسف يعني، انا هقول له الناس بتعمل كده وخلاص، واجي بقى اكلمه: يلا بينا، بقول لك ايه، هنروح درس، طب اصل معلش انا مش فاضي، طب هنروح نحفظ قرآن في الدار، اصل معلش انا مش فاضي، طب عايزين، بقول لك ايه، عايزينك تشارك معانا في التبرعات، اصل معلش، اصل معلش. هو انت معلش في كل حاجه، وعايز يوم القيامه الرجل الصالح ده لما يدخل الجنه يفتكرك، يفتكرك بايه؟ ما هو هيفتكرك بحسن انت عملتها، انما لا، هو افتكرني وخلاص. فلازم تبني علاقه، لازم تصاحبه عشان يشفع لك، لازم تصاحبه. ده ربنا سبحانه، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، القرآن، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. لازم تصاحب القرآن، تصاحب الصيام، تصاحب الصالحين، يدخل الصالحين الجنة يسألوا: فين يا عم فلان وفلان ومحمد الغليظ فين؟ لا نكون في مصيبة ولا حاجة يطلعونا معاهم بفضل الله، لهم شفاعة، شفاعة الصالحين، نكسبهم في الدنيا عشان يفتكرونا هناك، ونشاركهم ونصاحبهم، مش نقول لهم، مش نوصيهم بس، نصاحبهم، نصاحبهم ونشترك معاهم عشان ما ينسوناش، عشان ما يلاقوا نفسهم طلعوا درجة واثنين وثلاثة بسببنا في الجنة، لأن احنا أعناهم في العمل الصالح. فيبصوا كده يشوف مين اللي كان موجود معاهم ومش موجود بالأعمال هناك واترفع في هذه المنزلة، فيلاقي ان اغلبهم صالحين بس في اتنين تلاتة مش موجودين، انا وانت منهم، يسأل: فين يا رب فلان الفلاني ده موجود؟ لا يا رب، يا رب ممكن يطلع بس ويجي معانا. تخيل انت بقى الشخص اللي انت ممكن تكون دلوقتي بتقول عليه دمه تقيل ومش احسن حاجة بالنسبة لك، تخيل الشخص ده هو اللي ممكن يكون النجاة كلها، النجاة كلها يوم القيامة. تخيل ان هو ممكن فعلا يكون النجاة يوم الايام، هو يكون احسن حاجة هتحصل لك، تروح تلاقي هو الشخص ده اللي انت كنت يعني بتحمل نفسك حملا على ان تصاحبه، هو اللي جاي يقول لك: بقول لك يلا عجلنا عجلنا، ربنا قبل الشفاعة، ياخدك ويطلع بيك. في علاقات في الدنيا ما تتعوضش، ما تتعوضش، هتجيبها منين دي؟ ولازم تبنيها هنا عشان تلاقيها هناك، لازم تزرعها وتسقيها وتقويها، لأن ممكن يكون له عدد معين، خمسة مثلا، هو في الآخر لما يشفع هيشفع لأولى خمسة بالنسبة له، لو أنت كنت رقم ستة رحت فين؟ فخليك رقم واحد. لو معرفتش تكون ممن يشفع للناس يوم القيامة، فكن ممن يشفع لهم، ممن كان يعين أهل الصلاح، ممن كان يدعم أهل الصلاح، ممن كان يدعو لأهل الصلاح، ممن كان يعظم ويبارك ويرفع أهل الصلاح. مش كل ما حد في عيلتنا يلتزم نعمل عليه حفلة وفي الآخر بنتكلم بقى الكلام اللي مش مظبوط. احنا فين بقى والصلاح فين؟ احنا فين والصلاح فين؟ يا رب يهدينا ويتوب علينا، يا رب يصلح لنا الحال ويكتب لنا الخير، يا رب يصلح لنا الحال ويكتب لنا الخير. كل بقى عنصر من دول، كل عنصر من دول في شروط مهم، ان عشان يؤدي الوظيفة دي لازم تكون موجودة فيه، ده في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا، تلاقيهم تمسك فيهم، دول هيبقوا صحابي، يا صحابي على طول يا صحابي بالقدر اللي المفترض جاي عشانه، بس لازم يكون ليك صحبة صالحة. طيب، ثم قال الإمام رحمه الله: وفي الجملة ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. في الجملة كل صحبة لازم يكون لها خصال معينة، ولكن في الجملة في خمس خصال لازم يكونوا مهمين جدا ان هما يكونوا موجودين في اي حتة. ده يعني مش هنختلف فيهم. ايه هما بقى الخمسة؟ قال لك ان يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. خمس حاجات، خمس حاجات ما ينفعش يكونوا في صاحبك لو بتدخر هذه الصحبة للآخرة، فعش يكونوا في صاحبك. واحد، قال أما العاقل، أما العقل، العقل يا جماعة أو العقل أيا كان، عنده عقل، عنده عقل تمام، والعقل عمل من أعمال القلب، ولكن في الجملة يعني بيعقل بيفهم. أما العقل فهو رأس المال. ولا خير في صحبة الأحمق. مين الأحمق؟ اللي هو يفسد ولا يصلح. عارفين عارفين اللي إيه؟ إن واحدة تروح لواحدة صاحبتها تقول لها أنا زعلانة قوي، أنا اكتشفت إن المحفظة بتاعتي في فلوس فيها نقصت، وزعلانة من نفسي لأن أنا يعني جوايا كده شك اتجاه حد مش هقول مين، رغم إن أنا مش متأكدة قوي مثلا هو ده حصل في البيت ولا في الجامعة مثلا مثلا. فتمشي بقى البنت تروح الحمام ولا حاجة، وبعد كده البنت دي قاعدة وبتاع، قاعدين بقى مع الشلة بتاعتهم بقى البنات صحابها وبتاع، فتقوم قايلة ايه، ما هي مالها، مال فلانة متضايقة ليه؟ يقولك يعني ما متضايقة شوية، مش عايزة اقول بقى اصل يعني الحاجات دي. طب بصوا هقول لكم بس ما تقولوش لحد، هي حاسة ان في حد فينا سرقها. طيب هي بنت خبيثة؟ لا دي مش بنت خبيثة خالص على فكرة، تبقاش خبيثة خالص، بس هي ايه، هي الوصف الدقيق لكلمة هلهطة. يعني هي هلهطة كده، لو تقول لك ايه اصل هي حاسة ان احنا هنخطف اخوها وتعمل كده. يعني في شخص يعني هو يعني زي ما الامام بيقول احمق، يعني هو انت بتخرب الدنيا تمام. هو بيروح عارف في ايه، عارف في شخص كده يركب العربيه ويمشي وهو ما بيعرفش يسوق قوي، بس هو ما حدش بيخبطه، بس هو بيعمل تصرفات تخلي الدنيا في براكين ده وعربيات بتطير وهو ماشي كده تمام. في شخصيات كده يعني. طب ايه الناس دي يعني بتبقى بتفسد؟ لا لا لا بتفسد ولا بدنجان. امال ايه؟ لا هو على الله حكايته، هو مش مصدق اصلا، هو مش فاهم، هو ما جاش. فده يضيع الدنيا، يضيع الدنيا. هتوديك في 60 داهية تمام. يعني لو صاحبتك هتوديك في 60 داهية، ولو صاحبك هيوديك في 60 داهية. ليه؟ لا يعقل. وعلى فكرة هيوديك في 60 داهية لوحده، يعني هو وحش؟ لا مش وحش، بس هو ما فكرش، ما بيبصش لعواقب الامور، ما بيتكلمش. عارفين الناس اللي يعني مؤاخذه، في فرق بين عدم التركيز وانه يكون مش بيفكر. عارف اللي هو هيكلمك في الانتركم، هو تحت البيت وبيكلمك في الانتركم، تيت تيت تيت، يوم بعد ما يقوم ترد ايه، ايوه، تقول له يا ريس ايه الاخبار، بقول ايه تمام الحمد لله، ايه انت فين، ايه انت فين، ايه انت فين، ايه انت بتكلمني في الانتركم، هو عشان في سماعه ده معناه ان انا بخرج يعني انت بتكلمني عن انتركم، هتلاقيني خارج يعني في الشارع، خدت الانتركم معايا وماشي بسلك عمال امده عشان خاطر اوصل. يعني انت بتكلم انا تحت البيت بتفكر قبل ما تتكلم، يعني يعني يعني ايه يعني يعني في نفكر نفكر. عارف زي الناس اللي بعد ما يدفنوا الميت يكون بص كده يقول لك مات او مات يعني في كلام على فكرة، او انت او يقابلك على باب طيارة يقول لك يلا ايه ده انت مسافر السعودية؟ لا مش مسافر السعودية، داخل حمام، بس قالوا لي ان حمام الطيارة كويس. يعني طبعا ده بادي الرأي غلط، وده معيب جدا على فكرة في الرجال، اكتر من النساء. يعني هو معيب في النساء بس في الرجال اشد. بس المشكلة بقى مش في ان الكلام الغريب او الكلام اللي هو المتسرع لا، مشكلة في الكلام اللي يوقعك في مشاكل، والنصايح اللي توديك في 60 داهية. تمام؟ عارفين زي مثلا مشكلة، يعني ده منتشر جدا، انا عندي سر هروح اقوله لصاحبي واقوم قايل له ما تقولش لحد، صاحبي هيقوله للجروب بتاعنا كله، تمام؟ بلس كلمة ما تقولش لحد، الجروب بتاعنا كله هيقوم عامل انتشار للموضوع في كل مكان في العالم ويقول بس أهم حاجة ما تقولش لحد، فكلنا عارفين الحاجة بس كلنا لازم نقول ما تقولش لحد، بس بنقول لحد عادي. ده من الحمق ومن قلة الأمانة لا شك، من قلة الأمانة لا شك. فهو بيقول لك إيه؟ أما العقل لازم تصاحب واحد عاقل، عاقل. ما ينفعش أكلم صاحبي أقول له أنا بكرة عندي امتحان، بكرة عندي امتحان، يقول لي طب ما تيجي نخرج النهارده، ده احمق. بقول لك عندي امتحان بكره، يبقى تقول لي اقعد ذاكر خلص اللي وراك، انما تقول لي انما تسيبني اخرج معاك واضيع ليه؟ عشان ايه؟ فيقول اما العقل فهو راس المال، ولا خير في صحبه الاحمق لانه يريد ان ينفعك فيضرك. تمام؟ هو بيقول لك الصاحب له عنده عند صاحبه ايه الا حاجه تدخله النار في المثل المشهور يعني، والتانية تدخلوا النار والتالتة تدخلوا النار، ده حمق، دي صحبة فاسدة ربنا يبعدنا عنها ويبعدها عنا. قال ونعني بالعقل الذي، بيقول بقى ايه، دي نقطة مهمة جدا، ونعني بالعقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، أما أقول له حاجة يفهمها إما بنفسه لمجرد أن أنا قلتها له، وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم، لو حتى ما بيفهمش بنفسه لما فهمه يفهم، لما اقول له ده ما ينفعش ان هو يطلع بره عشان لو طلع بره هيحصل مشكله بين فلان وفلان، خلاص ما يروحش بقى يقول لك ايه اللي فلان وفلان على فكره احنا ما طلعناهوش بره عشان خاطر كذا كذا كذا، بس هو عندنا جوه، ما انت خربت الدنيا، هو انت في، هو مفيش فايده، هو مفيش فايده، هو انت لازم توقع ما بين، هو انت هي دي هوايه يا ابني، توقع ما بين الناس وتودي الناس في 60 داهيه وعلى فكره والله منهم اللي بيكون ايه، والله ما كان قصدي، والله ما انا عارف انه ما كانش قصدك، هي مش غلطتك، هي غلطتي ان انا صاحبتك هي تمام. فايه حاجه من الاثنين، اما الشخص ذات نفسه يتبين من حمق الشخص ده فما يصاحبهوش، يا اما الشخص ده بقى ذات نفسه اللي هو اللي ما بيفكرش يبتدي يتغير عشان خاطر عيب قوي ان انت تفضل عايش في الدنيا كده، بالذات لما سنك يكبر، خلاص دلوقتي بقيت راجل شحط، نكبر بقى خلي بالك. فمهم ان انت ايه، تكون صاحبك عنده عقل عاقل. اتنين، يقول واما، ده رقم واحد العقل. اتنين، واما حسن الخلق، لازم يكون حسن الخلق، ده شرط رقم اتنين، لازم يكون حسن الخلق. ليه؟ قالك فلا بد منه حسن الخلق، ما ينفعش يبقى صاحبي سيء الخلق. سيء الخلق ده بقى اللي هو غضوب قوي، سيء الخلق ده القماص، سيء الخلق ده الغيار، غيور، الحساد، اللي بيقاطع، اللي صوته عالي وبيشتم، اللي ما بيحفظش سر، اللي غير امين، اللي بيمد ايده على حاجتي، سيء الخلق، راجل سيء الخلق. وفي طباع وحشه، في طباع، عارفين الناس اللي بتتكلم بايديها، ايه يا ريس، ايه الاخبار، انت عامل ايه وبتاع، انت كويس ولا انت كويس، اه وبتاع، وحشتني يا ده، انت في يا عم سيب بقى، يعني اربط ايديك، زهقت، ايه ده، بفرهد معاك في اول نص ساعه، بتعب، بنهج، انت صعبتها، بنهج وانا واقف، فلو سمحت، ففي خلق، لا اخلاق لازم تبقى كويسه، راقي، حلو، ما بقولش ان انت تبقى يعني بيكي قوي، بس يبقى حلو يعني، لطيف يعني كده يعني. تمام، فحسن الخلق كده يعني، اما اخش بيك ما بقاش في جماعه، انا فاكر واحنا بالذات واحنا شباب صغير وبتاع، في ناس كده ما دخلهمش بيتي، لا ده فضيحه، وفي واحد لا كويس على فكره دماغه زي دماغي، تمام، والتاني دماغه زي دماغي، بس في واحد فضيحه وواحد محترم، ففي واحد ينفع يعني اعرف والدي ووالدتي اقول اه ده صاحبي وبتاع، وفي التاني ده هقول استنانا على اول الشارع، على اول استنانا على اول القاره، هاجي لك خلص واجي، ليه ما يشرفش؟ طبعا ده بالنسبه لو حد بيهتم بمظهره، انما لو واحد مش فارقه معاه يبقى غلطان، يبقى غلطان. فتاني حاجه حسن الخلق، يقول وهو هيشربك، لان حسن هو لو سيء الخلق هيشربك سوء الخلق بتاعه، لان زي ما الغزالي بيقول لك الطبع لص يسرق الخير والشر، لو معاك ناس اخلاقها كويسه هتسرق منهم، الاخلاق الكويسه وهتطبع بطباعهم. طب لو ما فيش، عشان كده الناس كتير يقول لك ايه، ما انا لو ما شتمت زي ما بيشتموا هياكلوني. طب ما تقعد مع ناس ما بتشتمش، ما تقعد مع ناس محترمه، وانا ايه اللي يخليني اقعد مع ناس بتشتم وفي الاخر اوسخ لساني وداني ولساني ليه؟ يقول: واما حسن الخلق فلا بد منه اذ رب العاقل، لانه ممكن بيقول لك بقى ايه، لا يعني مش بس العقل، رقم اتنين حسن الخلق، فلا بد منه اذ رب العاقل يغلبه غضب او شهوه فيطيع هواه فلا خير في صحبته. فلو هو غلبته الشهوه او الغيره او الغضب وهو مش صاحب خلق، هو عاقل، بس ساعات العقل ده مع الانفعالات بيروح، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ليه؟ مش هيعرف. المشاعر لما تغلب على العاقل تغيبه وتخليه ما يشوفش. فلازم وانت بتعقل الامور وبتستنتج وبتفكر ما تكونش مشاعرك غايبة عليك، لانك غلبة عليك، لان لو مشاعرك غلبة عليك وانت بتفكر عمرك ما هتوصل للصح. تاني، وانت بتفكر وانت بتفكري، وقيسوا الكلام ده في حياتكم، ما تفكرش بمشاعرك، ما تفكرش بمشاعرك، ممكن تحطها في الحسبان انما ما تفكرش بيها، لان المشاعر نفسها بتخليك ما تعرفش تفكر، فهتلاقي نفسك ماشي في طوفان المشاعر، ماشي مع غزارة المشاعر في اتجاه المشاعر، رغم ان ممكن العقل يكون الناحية التانية. فما تفكرش بمشاعرك وما تستسلمش للتفكير وقت غلبة الغضب او الشهوة او المشاعر ايا كانت نوعها، لانك هتلاقي نفسك رايح حتة تانية. المشاعر لو غلبت العقل ينهار، وما فيش عقل يعرف يكلم مشاعر ابدا ابدا. فاهد بمشاعرك وارفع عقلك وخد وقتك وبعد كده فكر، خد وقتك وبعد كده فكر وبص بالموضوع واحسبه، يمكن تطلع غلطان ويمكن اللي يطلع الصح في حتة غير الحتة اللي انت نفسك فيها. فكر كويس، فكر كويس، وممكن يطلع في الحتة اللي انت نفسك فيها ومشاعرك مودياك للحتة اللي فيها المصلحة، بس على الأقل ساعتها تكون فكرت. حتى يوم ما تعمل الموضوع وما يمشيش ما تندمش انك ما فكرتش وما حسبتهاش صح، حسبتها بس لم أوفق، قدر الله وما شاء فعل، مش هتندم ان انت قصرت، انما لو قصرت قدامها تندم. عود نفسك ان انت ما تتساءش بالمشاعر. فبيقولك لازم يكون صاحب حسن خلق، لازم يكون حسن الخلق عشان يوم ما تغلبه مشاعره الخلق الحسن يمسكه. اتنين، تلاتة، قال لك: واما الفاسق، واما الفاسق، ما هو ما ينفعش ان انا اكون واحد ما عندوش ديانه. هو بيقول لك الصفات ايه؟ ان يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق. غير فاسق يعني عنده دين، عنده دين. قال: واما الفاسق فانه لا يخاف الله، لا يخاف الله. الفاسق ما بيخافش من ربنا سبحانه وتعالى. قال: ومن لا يخاف الله، قال: ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته، يعني انتقامه وخطورته يعني. قال: ولا يوثق به. واحد ربنا كلفه بحاجات ضيعها، استأمنه على نفسي ازاي؟ ما هو هيضيعني، يعني انا هكون عنده اغلى من نفسه؟ ده هو اصلا ضيع نفسه. تيجي تقولي ما هو بيبقى فيه صفات حلوة صحيح، بس في مواطن كتير في الحياة كتير مش هنجو بيها الا بالتقوى، بل مجمل حياتك لن تنجو من الحياة، مش بقولك الاخيرة، لن كان تنجو في مجمل الحياة الا بالتقوى وبشرع الله عز وجل. لما يكون صاحبي لا يبالي بشرع الله عز وجل، ده هيودي نفسه وهيوديني معاه في 60 داهية، هيخني لما تجيله الفرصة. تيجي تقول لي مستحيل، اقولك هتغلبه شهوته في يوم. المصالح يا جماعة ساعات مفيش حاجة بتقف قدامها. أعز الأصدقاء والعلاقات الوطيدة أحيانا بتنهار قصاد المصالح والشهوات، ومش عايز أضرب أمثلة بس الحياة مليانة قصص وواقعية مش قديمة ولا حاجة. فلازم يكون صاحبي بيتقي الله عز وجل وبيخاف على نفسه من ربنا، وبيخاف على أهله من ربنا، وبيخاف عليا وبيتقي الله عز وجل، بيتقي الله عز وجل. يوم ما أعمل حاجة غلط يساعدني إن أنا بطلها، ويوم ما أعمل حاجة صح يدعمني وأكملها، مش لما أقرب من ربنا ألاقيه بيبعدني عنه، ولما أبعد عن ربنا ألاقيه بيدعمني وطلع بيا بعيد عن ربنا زي الصاروخ. هنموت وإحنا رايحين السكة التانية يا عم، حرام عليك. فوق ولا أنا المفترض إن أنا فوق وما صاحبكش؟ لا تصاحب فاسق أبدا، راجل مجاهر بالمعاصي ولا يبالي بدينه، ما بيصليش، لا، كله إلا أن أنا أكون لا أبالي بديني. اوعي اوعي يا جماعة، أنا عايز أقول كلام مش عايز حد يزعل مني، إنما اللي ملوش حد يسأل عليه وعلى حاله مع ربنا سبحانه وتعالى وينصحه إنه يقرب من ربنا، ده ملوش حد، ملوش حد. اللي ملوش حد يقول له ارجع خلي بالك انت ماشي في سكة غلط، اللبس اللي انت لابسه ده فتنة لكل الناس وضلال ليكي وربنا يغضب عليه. اللي ما تلاقيش حد يقول لها كده وهي بتلبس كده ملهاش حد، دي مش يتيمة ومقطوعة من شجرة، دي مقطوعة من الدنيا. انا بيتهيأ لي ان اشد عقوبة وقعت على واحدة كده ان مفيش حد يقول لها ان انت غلطانة، وتبتلى بمن يقول لها انت زي القمر تحفة هياكل منك حتة. طب وما تروحي بقى لربنا الحتة اللي اتاكلت دي والكلام اللي احنا عملناه ده هيبقى وضعه ايه؟ السجاير دي وضعها ايه؟ العلاقات، ده انت متجوز يا راجل رايح تقول لصاحبك وصاحبك بيقولك الله ينور، الله ينور على ايه بس، ده انتوا ضلمتوها واتضلمت علينا وعليكم. فإياك والفاسق، إياك، الله يصلح لنا الحال، إياك والفاسق. ثم قال والمبتدع، قال ولا مبتدع. ليه؟ لأن ممكن يكون مش فاسق، ماشي في الدين بس ماشي غلط، مبتدع صاحب بدعة. والمبتدع عنده مصيبة إنه ماشي في الدين وماشي غلط وفكر نفسه ماشي صح، فياخدك معاه عشان نروح لربنا ويمشي بك الناحية التانية. ليه؟ يقول وأما المبتدع فيخاف من صحبته سراية بدعته. سراية بدعته يعني أن تسير البدعة إلى القلب فيتشربها، ده رابع صفة. أما الخمسة فهي حب الدنيا أو الحرص على الدنيا. بص، مش هيوديك في داهية اللي حبك للدنيا، والدنيا والآخرة ضرتان ضراير، تعظم الدنيا تقلل الآخرة، تعظم الآخرة تقلل الدنيا، محدش يعرف يجمعهم في قلبه. ممكن على فكرة تبقى عندك الدنيا كلها تحت رجليك بس الآخرة في قلبك، يحصل تعارض ترمي الدنيا ولا تفرق معاك. لسه كنا في محاضرة بنتكلم عن انتوا ليه متصورين ان التقي لازم يبقى فقير، في ناس من اغنى الاغنياء واتقياء وعندهم حاجات كتير جدا جدا جدا بس الفلوس تحت جزمته، وشفنا من ده، والله شفنا. ومهما يصرف هو غني، ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما يكتب لواحد انه يبقى غني هيبقى غني حتى لو انفق، حتى لو تصدق. ومش شرط ان انت لما يبقى معاك فلوس انك تعصي بيها، في ناس خدت الفلوس وتمتعت بالحلال وطاعت ربنا سبحانه وتعالى بيها. فما تخليش الدنيا تفتنك، فلوس، النساء، الشهرة، الدنيا، منصب، منزلة، ما تخليهاش تفتنك، هتمشي وتسيبها كلها. خد منها، خد منها اللي انت عايزه بس من حل، ويصرف في حل وزي ما انت عايز. ده ربنا خلق يعني وخلق لكم ما في الارض جميعا، كلها مخلوقه علشانك، خلق لكم، فخد اللي انت عايزه بس من حل، ويصرف وينفق في حل. انها ما تاخدش حاجه مش بتاعتك ولا تصرف في حاجه ما تصحش الدنيا. طب لو معاك ناس حريصه على الدنيا هيقلل وزن الاخره في قلبك، وتلاقي نفسك بتبيع كتير من دينك عشان الدنيا شكلها حلوه، بروبرق كده الدنيا دي، بروبرق شد حلوه. بعض الناس يروح لواحد مثلا يقول لك هي دي الناس اللي عايشين، هي دي الناس اللي شافت، هي دي الناس اللي يا عم، هي دي الناس التايهه. انما انت المفترض ما تشوفش ده، تشوف يا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ثم يقول، ذكر الامام اثرين كلام من كتاب مختصر من هيك القصيم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، ناس الصالحين تعيش معاهم يحموك، فإنهم زينة في الرخاء، وقت الرخاء زينة. قال: وعدة في البلاء، وقت البلاء رجالة يقفوا معاك في وقت الرخاء، هيديك وهيكرمك وقت الرخاء ده هو كريم، ما هو مسلم بجد ومؤمن بجد، إنما وقت البلاء هيبقى واقف معاك وسند ليك. قال: وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه. كل ما تسمع عن أخوك حاجة تحسن فيه الظن، تحسن فيك ظن، تحسن فيه ظن، لحد ما يبقى خلاص بقى ما فيش إحسان ظن خالص، لا ده عمل حاجة الموضوع منتهي. إنما مش تبادر بإساءة الظن، يا عم والله الناس مش كلها وحش، الناس مش كلها وحش. يقول: وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه. قال: واعتزل عدوك واحذر اعتزل عدوك، عدوك تعتزله تماما. طب وصديقي بقى يقول لك إيه؟ واحذر صديقك إلا الأمين. الأمين، الأمين وضع تاني، الأمين اللي انت جربت إنه أمين واختبر إنه أمين، وأمين أمين بجد، أمين سنين مش موقف ولا اتنين. قال: ولا أمين إلا من يخشى الله. لا أمين إلا من يخشى الله، والله لا أمين إلا من يخشى الله، ده الأمين بجد، ده اللي بيتقي الله بجد، ده اللي سلم له بجد. ثم يقول: ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك. هتصاحب الفاجر هتتعلم منه، هتقول له سر هيخونك وهيضيعك. قال: واستشر في أمرك الذي يخشون الله تعالى. اوعى تروح تستشير الناس اللي حريصة بس على الدنيا، ليه؟ هيوجهك ازاي تتمتع بس، حتى لو هتخسر اخرتك، حتى لو هتخسر اخرتك. انما تروح تسأل مين؟ تروح تسأل اللي فعلا يرجو لك المصلحة في الدنيا بما لا يتعارض مع الجنة بتاعتك في الآخرة، ده ينفع يكون صاحبك. أخيرا، الصاحب مش حاجة بسيطة، مش واحد ماشي جنبك بتتفسح معاه وبتتكلم معاه. الصاحب واحد بيأثر في شخصيتي، سلوكي، طريقتي، كلامي، سكوتي. بصاحبي أعرف أعمل حاجات ما كنتش أعرف أعملها، وبصاحبي أعرف أعمل حاجات كان مستحيل أعملها، ممكن تبقى خير وممكن تبقى شر. بصاحبي بتقوى وبصاحبي بتحمي، بصاحبي بتقدم وبصاحبي برجع ورا. فمين صاحبي؟ مين صاحبتك؟ مين صاحبك؟ قولي بالله عليك، مين أقرب واحد ليك في المسجد ولا أنت ما بتروحوش؟ طب أقرب واحد ليك في الشغل؟ طب أقرب واحدة ليكي مين؟ قولي مين أقرب واحد ليك، أقولك أنت عامل إزاي. قولي صحابك العشرة اللي حواليك، الخمسة اللي حواليك، التلاتة اللي حواليك، قولي مين وأنا أقولك أنت عامل إزاي. قولي، أو أنت عارف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. طيب تيجي تقول لي أكون الصحبة إزاي؟ هقول لك الصحبة الصالحة في الأماكن اللي أنت بتروحها هتلاقيها ما بتشتركش في الحاجات الغلط وبتعمل الحاجات الصح على جنب. روح اقعد معاهم حتى لو دماغك مش شبههم شوية شوية هتتغير. ولهم أماكن بره معينة، لهم مسجد، لهم دار، لهم حاجات بيشتركوا فيها، لهم مذاكرة بيعملوها، لهم أعمال دعوية وأعمال خيرية بيشتركوا فيها، لهم حتى أماكن معينة بيصيفوا فيها وبيخرجوا فيها. حاول تكون معاهم واطلع معاهم مرة واتنين وتلاتة. لما تروح ورجلك تيجي على المكان وتقابله مرة واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة هتصاحبه وهتحبه وهيحبك وهتعرف إن هو أحسن حاجة في الدنيا ممكن تبقى حصلت لك. وكرر المرواح، ما تروحش وتفضل قاعد، روح وتفاعل، روح واتكلم، روح واعمل. تقولي طب مش قادر اروح، ما هو انت لازم تعمل حاجة. لو كنت فاكر ان الصحبة هتيجي تخبط عليك، الصحبة دين محتاج ان انت تعمله عشان تلاقي له اثر. فروح دور عليهم في اماكن الصالحين وكرر وجودك وتفاعل معاهم واصبر على التفاعل لغاية ما تكون منهم صحبة، وساعتها هتعرف ان صحبة الصالحين دي اجمل واكمل واشرف حاجة ممكن تكون موجودة في حياتك. وبالمناسبة، انت اخترت اهلك ولا ما اخترتهمش؟ ما اخترتهمش، مجبر عليهم سواء كانوا صالحين او غير ذلك، ده ما كانش اختيارك. بس اوعى الحاجات اللي هي بجد اختيارك تسيء فيها الاختيار. صاحبك، صاحبتك، مكان شغلك، مكان مصيفك، جوزك او زوجتك، اوعى تسيء الاختيار. ده صاحبك اللي هيعيش معاك وهيكمل معاك، زوجتك دي صاحبتك وصاحبته هتكمل معاك، فاختار اللي تعينك على طاعة الله عز وجل. تيجي تقول لي طب نفسي ولادي يبقى عندهم صحبة صالحة، أعمل إيه؟ نفس الحاجة، عايز ولادك يبقى عندهم صحبة صالحة، وديهم المدارس اللي بيودي الصالحين أولادهم. تيجي تقول لي فيها كل حاجة، أيوة بس أقل. وديهم المصايف، التمارين، الرياضات، وديهم الحتت اللي الصالحين بيودوا ولادهم فيها، هتلاقي ناس شبهك، هتلاقي ناس صالحين، هتلاقي ناس كويسة، هتلاقي ناس كويسة. ساعتها هتعرف قد ايه اهمية الصحبة. لما تلاقي ابنك صاحبه صالح ومامته وباباه، هتلاقي الوضع يتغير، هتلاقي الوضع يتغير تماما. بس انت استثمر فيه، انت استثمر فيه وستجد الكثير ان شاء الله. ويا رب يرزقنا الصحبة الصالحة، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعاء المستجاب والصحبة اللي تعيننا ان احنا نترك كل شيء يغضب الله عز وجل منه ونفعل كل شيء يرضى الله عز وجل عنه، والصحبة اللي تخلينا بجد متقين تبدأ هنا وتنتهي هناك في الجنة. نجتمع تحت ظل عرش الرحمن وفي جنة العزيز المنان. توقف عند هذا الحد، ويا رب يبارك فيك ويحفظك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh.